أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم في مدينة قم المقدسة يوم الأحد الثالث عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1426 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 22/5/2005 ميلادية، المصادف للأول من خرداد 1384 هجرية شمسية. نشرع في هذا اليوم إن شاء الله في هذه المدينة الغراء في الجزء الأول من كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق لأستاذنا سماحة عناية الله الشيخ مسلم الجاوري حفظه الله. هذا الكتاب عبارة عن دروس ألقاها سماحة الشيخ الأستاذ على جمع من طلبة قم المقدسة، وكان من بينهم المرحوم سماحة الشيخ محمد علي صالح المعلم رحمة الله عليه، وقد كتب تلك الدروس وقد طبعت في حياته رحمه الله. هذا الكتاب قد طبع طبعتين، الطبعة الأولى طبعت في عام 1416 هجرية سنة 1995 ميلادية، قد طبع في مجلد واحد، لكن سماحة الشيخ المعلم رحمه الله آثر أن يضيف على هذا الكتاب بعض الإضافات، لأن الشيخ الداوري أيده الله قد درس دورة ثانية فأضاف بعض المباحث، فكان الشيخ المقرر الشيخ المعلم يريد أن يضيف بعض الإضافات لهذا الكتاب، وقد أضاف بعض هذه الإضافات بعد 6 سنوات تقريبا من طباعة هذا الكتاب، لأن الكتاب طبع سنة 1426 في الهجرة النبوية الشريفة، و 1416، وبعد 6 سنوات أراد الشيخ المعلم أن يضيف، يعني في 25 محرم 1423، لكن هذا الكتاب لم يطبع في حياة المقرر بهكذا شكل جزئين، وإنما طبع في هذه السنة التي نحن فيها سنة 1426 هجرية سنة 2005 ميلادية، يعني بعد 10 سنوات من صدور الطبعة الأولى. صدر هذا الكتاب في جزئين، وأشرف على التصحيح الشيخ حسن العبودي. على كل حال لا بأس أن نذكر بعض الشيء سماحة الشيخ الأستاذ صاحب هذه البحوث وسماحة الشيخ المقرر رحمه الله. أما بالنسبة إلى الشيخ مسلم الداوري فهو من مشايخ أصفهان، كان في أصفهان وهو وحيد أبيه فليس له إخوة. في تلك السنة أوفد المرجع المعروف السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، المرجع المعروف في النجف الأشرف، أوفد أحد الأشخاص لجلب بعض الطلبة من بعض المحافظات في إيران، فجاء مبعوث السيد الأصفهاني إلى أصفهان لكي ينتخب اثنين من أصفهان لكي يدرسا في النجف الأشرف، فكان من ضمن الاثنين سماحة أستاذنا آية الله الشيخ مسلم الداوري، وكان عمره آنذاك 12 عاما. أخذوه عمر 12 سنة وذهب إلى النجف الأشرف، ولم يرجع من النجف إلا بعد قيام الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ميلادية، يعني رجع وهو كهلان لحيته بيضاء ولديه أولاد وأحفاد. الشيخ الأستاذ حفظه الله هو من تلامذة المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوري رضوان الله عليه، وقد شكل الشيخ الأستاذ لجنة لإعادة النظر في معظم رجال الحديث، فكان هو رئيس اللجنة التي أشرفت على تعديل معجم الرجال وفق آخر مباني السيد الخوري، لأن السيد الخوري قد تغيرت بعض مبانيه الرجالية كمبناه في وثاقة رجال كامل الزيارات كما سيأتي الحديث عليه إن شاء الله في طيب. واليوم سماحة الشيخ حفظه الله يدرس كتاب وسائل الشيعة، يدرس كتاب الحج والطهارة من وسائل الشيعة، وقد شارف على إكمال إحدى مجلدات كتاب الحج وإحدى مجلدات كتاب الطهارة المجلد الأول. الشيخ الأستاذ يمتاز بالتواضع والتدين، يعني لا أنسى أنه يدرس ساعتين، يدرس الأصول الساعة العاشرة الساعة التاسعة إلى العاشرة، ويدرس الفقه الآن الوسائل من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر، الأذان يؤذن الساعة 12، يعني تبقى ساعة قبل الأذان يذهب فيها للتعبد في حرم السيدة المعصومة، يعني كل يوم ساعة قبل الأذان إذا ذهبت إلى ضريح السيدة المعصومة تجد الشيخ الداوري حفظه الله يتعبد هناك، يصلي ويدعو ويتعبد ويتهجد. هذا بالنسبة إلى شيخنا صاحب هذه الألحان. وأما بالنسبة إلى الشيخ محمد علي المعلم فهو تقريبا من أوائل طلاب الشيخ في قم المقدسة، أنا حضرت الدروس لكن بعد ذهاب الشيخ المعلم، الشيخ المعلم دون الأبحاث الأولى، أنا حضرت في هذه السنوات المتأخرة سنة أو سنتين، والشيخ المعلم في هذه الأثناء قد ذهب إلى التبليغ في إحدى الدول الإفريقية وأصيب هناك بداء الملاريا، لعله ذهب إلى أوغندا لا أتذكر البلدة، و قد جاء به إلى إيران ولعلهم لم يكتشفوا هذا المرض أو لم يعرفوه، فوافته المنية في المستشفى وشيع في مدينة قم المقدسة ودفن فيها، وقد حمل عبئا كثيرا لتقرير دروس الشيخ، وقد كتب له كتاب التقية في فقه أهل البيت في 3 مجلدات مطبوعة، وايضا قرر له كتاب العداله بحث الشيخ على في معنى العداله ايضا في مجلد طبعته سدك ايضا هذه دار النفس ايضا طبع ذلك الكتاب وايضا مؤخرا طبعت هذا الكتاب في جزئين فرحمه الله على الشيخ المقرر وحفظ الله لنا شيخنا الاستاذ. على كل الشيخ المقرر كتب تجنيد وفي هذا التجنيد بين مزايا هذا الكتاب الشريف. الميزة الأولى والخصيصة الأولى أن هذا الكتاب تضمن محاولة جادة لتصحيح بعض الكتب الأربعة وتصدى هذا الكتاب لأمهات المباحث وحاول تصحيح الكثير من الأسانيد وهذا ديدنه شيخ الأستاذ فإنه يسعى جاهدا للاستقصاء وتتبع القرائن التي قد تفيد في توثيق الراوي أو في تصحيح الرواية بعضها قد يكون تام وبعضها قد لا يكون تاما إلا أن الشيخ الأستاذ معروف بالتتبع. وكنت سابقا أحضر عند بعض الأساتذة المعروفين بالدقة في علم الرجال وكان يناقش الشيخ الداوري كبيرا وحينما حضرت عند الشيخ الداوري فوجدت أن الشيخ الداوري وإن كانت بعض المباني قد يزرعها أنها ليست دقيقة لكنني اكتشفت أن الشيخ الأستاذ لكثرة تتبعه فإنه قد يحصل له الاطمئنان بسرعة أكثر منا. نحن لعدم تتبعنا قد نعمل النظر وتتضح أن هذه الفكرة ليست صحيحة ولكن الشيخ من خلال تتبعه الواسع واستقصائه للروايات وللرجال قد يطمئن ويأنس بسرعة نتيجة لتتبعه. فعلى كل حال هذان الأمران مهمان في مسيرة الطالب العلمي خصوصا في علم الرجال، الاستقصاء والتتبع مطلوب والدقة والعمق أيضا مطلوب. فالدقة والعمق من دون تتبع لا فائدة فيها لأنه مجرد تمضيض وتدقيق، والتتبع من دون تعمق وتدقيق لا فائدة فيه. إذا لا بد من ضم التتبع إلى العمق إن شاء الله سيتضح من خلال البحث الكثير من الآراء التي تحتاج إلى تحقيق وتدقيق والكثير من الآراء التي تحتاج إلى تتبع واستقصاء. إذن الخصيصة الأولى لهذا الكتاب أنه محاولة جادة لتصحيح الكثير من الطرق. الخصيصة الثانية لهذا الكتاب تصحيح الكثير من الكتب واكتشاف بعض الطرق التي لم تكن معروفة، مثلا كطريق الشيخ ابن إدريس في مستطرفات السرائر. الشيخ ابن إدريس له كتاب فقهي اسمه السرائر، ثلاثة مجلدات مطبوع في جماعة المدرسين. في أواخر الجزء الثالث يذكر روايات قد استطرفها، إلا أن ابن إدريس الحلي حفيد الشيخ الطوسي لم يذكر أسانيده إلى تلك الطرق. فتصبح تلك الروايات روايات مستطرفات السرائر مرسلة عن مقطوعة السند مزدورة السند فتصبح ضعيفة. لكن الشيخ الداوري عن طريق بعض إجازات البحار وعن طريق نظرية التعويض استخرج طرق ابن إدريس إلى تلك الروايات، فتخرج تلك الروايات من كونها روايات مرسلة إلى روايات صحيحة السند وروايات مسندة فينقص السند. وقد قبل السيد القوري رضوان الله على هذا التعويض الذي جاء به شيخنا الداوري، فعدل السيد القوري واصبح يرى في اواخر ايامه ان مستطرفات السرائر مسنده وليست مسنده. الخصيصه الثالثه لهذا الكتاب ان هذا الكتاب تضمن محاوله لدراسه الكتب والمصادر التي يعتمد عليها صاحب الوسائل وصاحب مستدرك، وهذه نقطة جدا هامة. فإن صاحب الوسائل الحر العامل رضوان الله عليه قد جمع في كتابه وسائل الشيعة الكتب الأربعة الكافي للشيخ الكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، وأضاف على هذه الكتب الأربعة مما يقرب من 70 كتاب، مثل كتاب الاختصاص، كتاب الخصال للشيخ الصدوق، كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق، كتاب التوحيد للصدوق، كتاب كمال الدين للصدوق، كتاب بصائر الدرجات للصفار، تفسير العياشي، تفسير القمي، من كتب متعددة. الشيخ الداوري أيده الله أمهات الكتب التي اعتمد عليها صاحب الوسائل، الشيخ الداوري أجرى دراسة هذه الكتب، واضح ولا؟ وهكذا المحدث النوري صاحب كتاب مستدرك الوسائل، المحدث النوري قد اعتمد على كتب أخرى غير الكتب التي ماذا ذكرها صاحب الوسائل، يعني صاحب الوسائل اعتمد على كتب، وجاء المحدث النوري وقال هناك كتب أخرى أنا قد عثرت عليها ولم يعثر عليها صاحب الوسائل. الشيخ الداوري أيضا أجرى دراسة في هذه الكتب، وفعلا الكتاب الوحيد المطبوع الآن اللي يتضمن دراسة حول مصادر الوسائل ومصادر المستدرك هو كتاب الشيخ الداوري، ولا يوجد في كتاب غيره. فهذا من امتيازات هذا الكتاب، وما احوجنا الى مثل هذه الدراسات. يعني لو شاف يجري دراسه على الكتب التي اعتمدها صاحب البحار الانوار، صاحب البحار ايضا اعتمد على كتب غير الكتب المذكوره في المستدرك والوسائل، طبعا مو معناته اهمال. صاحب البحار نظر الى الكتب الاربعه ومصادر المستدرك ومصادر الوسائل واضاف عليها كلاما من الكتب المضافة، واضح ولا؟ هذه دراسة جدا هامة. الخفيفة الرابعة أنه استقصى أسانيد الروايات واستخرج الرجال الموجودين في الكتب التي ادعي أنها تصلح كتوثيقات عامة. مثلا عندنا مبنى كل الرجال الواردين في كامل الزيارة ثقات، كل الرجال الواردين في تفسير القمة ثقات، كل الرجال الواردين في كتاب نوادر الحكمة ثقات إلا الذين استثناهم الصيرافي، وهكذا. الشيخ الداوري استقصى واستخرج الأسماء، كل الأسماء الموجودين في كامل الزيارات أو في تفسير القمي أو في كتاب نوادر الحكمة أو مشايخ النجاشي، هناك مبنى أن كل مشايخ النجاشي ثقات، استخرجهم. فإذا أردت تطلع عن هذا، هل هو شيخ للنجاشي أو لا؟ هل هو مذكور في التفسير القمي أو لا؟ هل هو مذكور في كامل الزيارة أو لا؟ ترجع إلى هذا الكتاب، استخرج هذه الأسماء. هذه الخصيصة الرابعة. الخصيصة الخامسة ليس متفردا فيها الشيخ، وهي دراسة التوثيقات العامة. هل كل من ورد في كامل الزيارة ثقة أو لا؟ هل كل من ورد في تفسير القمي ثقة أو لا؟ هل جميع مشايخ النجاشي ثقات أو لا؟ هل كل من ورد في نوادر الحكمة عظام السجني ثقة أو لا؟ هذا بحث عام رجالي موجود في سائر الكتب الرجالية، وقد بحثه الشيخ هنا. الخفيفة السادسة لهذا الكتاب أنه تعرض لدراسة 14 رجلا من كبار الرواة الذين وقع الحيث والليث فيهم، مثلا سجل بن زياد الآدمي. قد أكثر الشيخ الكليني من الرواية عن سجل بن زياد الآدمي، لكنه وقع خلاف فيه، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه. مثلا محمد بن سنان، روايات كثيرة عن محمد بن سنان، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه. إذا تطرق إلى 14 رجل، مثلا أبو جنين المفضل بن صالح بعضهم يوثقه والأكثر يضعفه فتفرق لدراستهم. النقطة السابعة التصدي للكثير من الإشكالات والإجابة على تلك الإشكالات. ثم النقطة الثامنة والأخيرة تطرق إلى بعض المباحث هي في الدراية وليست في الرجال، مثلا أقسام الخبر أنه صحيح وموثق وضعيف وحسن، وأقسام الخبر أنه مضمر أنه مرسل أنه كذا. هذه الاصطلاحات للحديث عبارة عن أمور تدرس في علم الدراية، علم دراية الحديث، وليست هي عبارة عن مباحث رجالية. وإن شاء الله في طيات البحث سنبين الفارق بين علم الرجال وبين علم الدراية وبين علم التراجم حتى يكون الباحث على بصيرة من أمره. هذا تمام الكلام في التمهيد الذي نهده الشيخ المعلم رحمة الله عليه، فجعل هذا التمهيد كتوطئة للبحث، وهذه التوطئة بين فيها الشيخ المعلم خصائص هذا الكتاب. الآن نشرع في المقدمة وفي صميم مباحث هذا الكتاب. الباحثون في كل علم عادة ما يتعرضون إلى مقدمة، ولتقديم هذه المقدمة لا بد من تقديم المقدمة، فإنهم ذكروا أن المقدمة على نحوين: مقدمة علم ومقدمة كتاب. أما مقدمة الكتاب يكتب فيها الكاتب الغاية التي دعته إلى كتابة هذا الكتاب، وأهم الخصائص التي تضمنها هذا الكتاب، والمنهج الذي اتخذه في دراسة هذا الكتاب. هذه هي مقدمة كتاب. تمهيد الشيخ المعلم الشيخ المقرر يصلح أن يكون بمثابة مقدمة كتاب، مقدمة لهذا كتاب الشيخ الداوري. لماذا كان هذا الكتاب؟ قال هو مجموعة محاضرات في عشقال محمد وكذا وكذا، وهذه الدورة الأولى، وقد الدورة الثانية أضفت إضافات الدورة الثانية إلى الدورة الأولى إلى آخره. المقدمة الثانية هي مقدمة علم. مقدمة العلم عادة تتناول ثلاثة محاور، ثلاثة أركان رئيسية لا بد أن يتطرق فيها وأن يتطرق إليها في مقدمة العلم. المحور الأول هو موضوع العلم، المحور الثاني غاية العلم، والمحور الثالث وهو الأهم والذي يذكر في البداية تعريف العلم. إذا مقدمة أي علم؟ مثلا مقدمة علم الفقه، أولا تعريف علم الفقه، ثانيا موضوع علم الفقه، ثالثا غاية علم الفقه. الشيخ الداوري حفظه الله في المقدمة تطرق إلى مقدمة العلم باعتبار أن أصل هذا الكتاب هو ماذا؟ هو عبارة عن دروس وبحوث، فلا بد أن يتطرق إلى مقدمة العلم. مقدمة علم الرجال يتطرق فيها إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف علم الرجال، الأمر الثاني موضوع علم الرجال، الأمر الثالث غاية وهدف علم الرجال. هذه العناصر الثلاثة والأركان الثلاثة لمقدمة العلم نتكلم عنها تباعا إن شاء الله. النقطة الأولى تعريف العلم، لكن قبل أن نشرع في النقطة الأولى الشيخ المعلم يقول إن سماحة الأستاذ الشيخ الداوري في الدورة الثانية ذكر وجها حقريا لضرورة تطرق الباحثين في كل علم إلى هذه المقدمة المكونة من ثلاثة أشياء. لماذا الباحثون يتطرقون إلى تعريف العلم أولا وموضوع العلم ثانيا وغاية العلم وهدف العلم ثالثا؟ لماذا؟ الشيخ الداوري في الدورة الثانية طرح دليلا عقليا مؤلف من ثلاث مقدمات. لكن قبل أن نفر في هذه المقدمات الثلاث لا بد من توضيح مقدمات ثلاث حتى نفهم هذه المقدمات الثلاث. هذه المقدمات الثلاث ليست صعبة واضحة، لا أريد أن أعقد المسألة. المقدمة الأولى التي أريد أن أتحدث عنها مسائل العلم. العلم يتألف من مسائل. ما هي مسائل العلم؟ مسائل العلم عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب. مثلا علم الفقه فيه مسائل: الدم نجس، الماء طاهر، الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام. هذه المسائل مؤلفة من موضوعات وهي الصلاة وشرب الخمر والدم ونجس والماء، هذه كلها موضوعات. الموضوع يعني هو المحكوم عليه. الدم نجس، الدم محكوم عليه فهو موضوع، ونجس حمل على ماذا؟ على الموضوع الذي هو الدم، فالنجس هو الحكم. إذا عندنا موضوعات فالموضوع هو المحكوم عليه، وعندنا محمولات، المحمول يعني الحكم. الدم نجس، الدم موضوع ونجس محمول، وعندنا نسبة النجاسة إلى ماذا؟ إلى الدم. الصلاة واجبة، عندنا موضوع فهو الصلاة ومحمول وهو واجبة، وعندنا نسبة الوجوب إلى ماذا؟ إلى الصلاة. شرب الخمر حرام، الموضوع شرب الخمر، المحمول حرام، وعندنا نسبة الحرمة إلى شرب الخمر. إذن هذه النسبة في اللغة العربية قد تكون خفية غير ظاهرة في الكلام، لكن في اللغات الأجنبية قد تظهر في أثناء الكلام. مثلا في اللغة الفارسية هناك رابط بين الموضوع والمحمول وهو لفظ أست، تقول خون يعني دم، نجس أست، هذه أست فعل الكينونة يعني يكون. وهذا في اللغة الإنجليزية، فإن الرابط لفظ إز، تقول مثلا This is beautiful يعني هذا جميل. إذا الترجمة باللغة العربية This يعني هذا، beautiful يعني ماذا؟ جميل. لكن في اللغة الإنجليزية هناك رابط This is beautiful. والله أولا عموما نحن مو كلامنا في اللغة الإنجليزية أو في اللغة الفارسية، وإنما هناك رابط بين الموضوعات والمحمولات، الرابط تقوم به النسبة الربطية. واضح أو لا؟ في اللغة العربية من قوتها هذا الرابط يكون خفي، تقول ماذا؟ الدم نجس هو، هذا الضمير هو يربط بين نجس وبين ماذا؟ وبين الدم. واضح المطلب إن شاء الله. اللغة العربية جدا دقيقة. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، مفادها وخلاصتها مسائل العلم عبارة عن ثلاثة أمور: الموضوعات والمحمولات والنسب بين الموضوعات والمحمولات. فمجموع الموضوعات والمحمولات والنسبة هي مسائل العلم المختلفة. واضح المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: هذه المحمولات وهذه النسب ترجع إلى ماذا؟ الجواب: المحمولات والنسب ترجع إلى الموضوعات، لأننا قد درسنا في الفلسفة والمنطق أن ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. مثلا، ما هو الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق. إذن الإنسان له أمور مكونة لذاته، وهو العنصر المشترك الحيوان والعنصر الخاص الناطق. لكن هذا الحيوان الناطق قد تعرض عليه أشياء غير مكونة له، مثل الضاحك، مثل الباكي. فإن عنوان البكاء وعنوان الضحك ليس مقوم لحقيقة الإنسانية. يعني يمكن أن نتصور إنسان ليس بضاحك وليس بباكي أو لا، يمكن، لكن لا يمكن أن نتصور إنسان ليس بناطق، والمراد بالنطق ليس هو الكلام وإنما التفكير، والمراد بالتفكير ليس التفكير الفعلي حتى تشكر على أنه بالمجنون، المراد ماذا؟ قابلية التفكير. صار هاي مو درس رجال، درس منطق وفلسفة. طبعا هذا بس درس اليوم. هذه المقدمة اسمها فيها عقلية، فتتضمن الكثير من المباحث المنطقية والفلسفية، وإلا البحوث الآتية رجالية وليست ماذا؟ فلسفية منطقية. عموما، عنوان حيوان وعنوان ناطق داخل في قوام حقيقة الإنسانية، بحيث إذا ألغيت الحيوانية أو ألغيت الناطقية لا يمكن أن تتطور الإنسان. فيقولون الحيوانية الناطقية من ذاتيات مفهوم الإنسانية، وأما الضاحكية والبكاء وغيرها هذه أمور عرضية، وما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. يعني البكاء والضحك يطرأ على الحيوان الناطق. انت يمكن تتصور ضاحك باكي من دون حيوان ناطق؟ ما يمكن. يعني اعلمها لك بالامور المادية، احنا نتكلم في مفاهيم دينية كتقريب مادي. عندنا الجدار وعندنا الصبغ، يمكن ان نتصور جدار بلا صبغ او لا؟ يمكن. لكن هل الصبغ يكون موجود من دون جدار، من دون شيء يطرأ عليه معلق هكذا في الهواء؟ لابد ان يعرض وان يطرأ على شيء. هذا كلامنا في المصادر الخارجية في عالم المادية، احنا كلامنا في عالم المفاهيم الذهنية. عندنا مفاهيم ذاتية وعندنا مفاهيم عربية. المفاهيم العربية تعرض وتطرأ على المفاهيم الذاتية. واضح ولا؟ نأتي الآن بعد أن وضحنا هذا، نأتي إلى المقدمة الثانية. قلنا مسائل العلم فيها موضوعات ومحمولات ونسب. نحن نقول إن الموضوع هو الأساس. إذا وجد الموضوع أمكن أن تطرأ المحمولات على الموضوع، وأمكن أن تتحقق نسبة المحمول إلى الموضوع. أما إذا موضوع ما موجود، هذا محمول على ماذا؟ هذا المحمول وهذا الحكم حكم على أي شيء؟ لابد من محكوم عليه، لابد من موضوع يطرح عليه هذا المحمول. اسمه فيه محمول، يعني محمول على شيء. هذا الشيء هو الموضوع. إذا الموضوع ما موجود، كيف تتصور المحمول؟ واضح ولا؟ وإذا لم يكن هناك موضوع ومحمول، كيف تتصور نسبة المحمول إلى الموضوع؟ إذا المحمولات والنساء تطرأ على الموضوع، فالموضوع هو الأساس هو الذاتي، وأما المحمولات والنساء تعرض وتطرأ على الموضوع. هذا ما يعبر عنه في الفلسفة. يقولون الموضوع بالنسبة إلى المحمول بمثابة العلة إلى المعلول. الآن يمكن أن تتصور حرارة من دون نار، يمكن أن تتصور إحراق من دون نار. لا يا أخي، النار علة والإحتراق معلول، واضح أو لا؟ فالنار علة والإحتراق معلول. كذلك بالنسبة إلى الموضوع، الدم نجس، يعني الدم علة للنجاسة، من دون دم لا توجد نجاسة من جهة الدم بعد، واضح أو لا؟ يقولون الموضوع بالنسبة إلى المحمول وبالنسبة إلى الحكم كالعلة بالنسبة إلى المعلول، كالسبب بالنسبة إلى المسبب. واضح إن شاء الله. تمت المقدمة الثانية، صلى ما دوقنا. المقدمة الثالثة في التعريف، وقد ذكر في المنطق أن التعريف إما حد وإما رسم، وكل من الحد والرسم إما حد إما تام وإما ناقص. اثنين اثنين أربعة، حد ورسم اثنين وتام وناقص اثنين، اثنين اثنين أربعة. فعندنا حد تام وحد ناقص، ورسم تام ورسم ناقص. الحد احنا عندنا جزئين جنسه، يعني جزء عام وهو الجنس، جزء خاص وهو الفصل او الخاصة. في الحد كل منهما لا بد ان يكون من الذاتيات. تقول الانسان حيوان ناطق، حيوان هذا جنس وهو ذاتي، ناطق هذا فصل وهو ذاتي، هذا حد تام. الحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين. الإنسان حيوان ناطق، حيوان هذا جنس، ناطق هذا فصل قريب، أقرب فصل الإنسان ناطقية. والرسم الناقص، الحد الناقص هو التعريف بالجنس البعيد والفصل أو بالفصل واحدة. تقول هكذا، ما الإنسان؟ تقول ناطق، مثل الجنس فقط ناطق، او تقول جسم حي ناطق، جسم حي هذا جنس بعيد، حيوان اقرب. فلاحظ في الحد كلا الجزئين من الذاتيات، اما تاتي بجنس واما تاتي بفاصل. لكن في الرسم، الرسم مو لازم اثنينهم، ماذا مو لازم اثنينهم من الامور الذاتية، قد يكون اثنينهم من الامور العربية. تقول ما الانسان؟ تقول حيوان ضاحك، هذا يقال له رسم تام، هو التعريف بالجنس والخاصة. الانسان حيوان هذا جنس، وناطق هذا ماذا؟ صاف. واحيانا تقول مو ناطق هذا ضاحك، ضاحك خاصة. وعندنا رسم ناقص هو التعريف الخاص في وحدها. ما الإنسان؟ تقول ضاحك. ما الإنسان؟ باقي. إذن الخلاصة لو هناك، هذه ثلاثة مباحث التعريف في علم المنطق، أن التعريف على قسمين حد ورسم، والحد إما تام وإما ناقص. الحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين، والحد الناقص هو التعريف بالفصل واحدة أو بالجنس البعيد والفاصل، والرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة، والرسم الناقص هو التعريف بالخاصة وحدها. الغاية من هذه المقدمة معرفة الحد التام، يعني التعريف بالجنس والفصل القريبين. واضح؟ إلى هنا أنهينا المقدمة الثالثة. ما هي المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة مفادها أن الحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين. تمت المقدمات الثلاث التوضيحية، نشرع بالمقدمات الثلاث التي ذكرها الشيخ الداوري. نفاد هذه المقدمات الآن نشرعها باختصار. نفادها أن كل عاقل مختار لا يقدم على فعل من الأفعال إلا إذا ارتسمت في ذهنه الغاية. ما يدرس إلا إذا كان غاية التعلم، ما يأكل إلا إذا كان غاية الجوع، ما يسافر إلا إذا كانت له غاية كطلب العلم أو طلب الرزق. العاقل لا يقدم على أي فعل من الأفعال إلا إذا كانت له غاية من الغايات. واضح إن شاء الله. جيد. الآن بالنسبة إلى العلم والتعلم، إذا أراد أن يتعلم نذكر ثلاثة أشياء. أولا لا بد أن يتصور الغاية من التعلم، لماذا يدرس؟ واضح ولا؟ هذه المقدمة الأولى، لا بد أن يتعلم وأن ينظر إلى الغاية. ثانيا ما هي آثار الغاية؟ آثار الغاية، الغاية من وين تتحقق؟ هو أراد يدرس، قال أنا أدرس أريد أن أصبح مجتهدا، هذه غايته، أو أريد أن أخدم دين الله. واضح. هذه الغاية من أين يحصل عليها؟ يحصل عليها من مسائل العلم. مسائل العلم ما هي؟ مسائل العلم هي عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب. المحمولات والنسب ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الموضوعات. إذن لا بد من معرفة الموضوعات، هذا واحد من الأمور اللي ندرسه في مباحث العلم. وقلنا ثلاثة أشياء، ندرس التعريف وندرس الموضوع وندرس الغاية. واضح ولا؟ إلى هنا توصلنا إلى ضرورة معرفة الموضوع. بعد بما أن الغاية متوقفة على مسائل العلم، إذن لا بد من تعريف العلم، لأن العلم هو الجامع لهذه المسائل. جيد. المقدمة الثالثة بعد يا أخي أن عرفنا أن المقدمة الأولى العلم متوقف على غايته، التي هي غاية المقدمات الثلاث، العلم متوقف على غايته، إذن لا بد من دراسة الغاية. ثانيا الغاية مترتبة على مسائل العلم، ومسائل العلم متوقفة عن الموضوع، إذن لا بد من معرفة الموضوع. النقطة الثالثة المقدمة الثالثة، مسائل العلم كثيرة ومتشعبة ومتفرعة، فلا بد من الإتيان بإطار وعنوان عام يجمع جميع مسائل العلم. هذا العنوان مو لابد أن يكون فيه تفصيل، حتى لو كان هذا العنوان بشكل عام ومجمل، لأن بعض المسائل ربما لا تستطيع أن تأتي بضابط يفصلها، أو يمكن يستحيل ويتعذر التفصيل. إذن لابد أن نأتي بعنوان جامع يجمع بين مسائل العلم. هذا العنوان الجامع لمسائل العلم هو التعريف. من خلال المقدمات الثلاث العقلية اتضح ضرورة دراسة ثلاثة أشياء: تعريف العلم، وموضوع العلم، والغاية من هذا العلم. لماذا؟ المقدمة الأولى أن العلم يدرك ويعرف بغايته وآثاره، فلا بد من دراسة الغاية. ثانيا الغاية من وين تحصل؟ الغاية من آثار مسائل العلم، ومسائل العلم عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب، والمحمولات والنسب ترجع إلى الموضوعات، إذن لا بد من دراسة الموضوعات. توصلنا إلى دراسة الموضوع. المقدمة الثالثة، مسائل العلم متعددة متشعبة، فلا بد من الإتيان بتعريف جامع يجمع جميع مسائل العلم، هو التعريف. وأبلغ صور التعريف هو التعريف بالحد التام، الجزء والفصل القريبين. واضح ان شاء الله. شنو لكل علم الموضوع؟ هل لكل علم موضوع او لا؟ هذا ان شاء الله نتطرق اليه ان شاء الله. هذا وهو ان هناك بحث الاجتماعي في العلوم هل يكون بالموضوعات او يكون بالاغراض؟ هناك خلاف بين الاعلام في هذه المسألة. بعضهم قال ان العلوم تتمايز لماذا؟ بالموضوعات. فبما انها تتمايز بالموضوعات فلا بد ان يكون لكل علم موضوع. بعضهم انكر هذه القاعدة الفلسفية. السيد الامام الخميني الله مقامه الشريف ينكر ضرورة ان يكون لكل علم موضوع. سيد الخوي ايضا ينكر ضرورة ان يكون لكل علم موضوع. فبالتالي كيف تتمايز العلوم عن بعضها البعض؟ يقولون تتمايز العلوم بالغرام. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا الوجه العصر الذي ذكر في المقدمة. ان شاء الله تطبيقه وقراءته في الدرس القادم. تم الكلام في الدرس الاول بالتمهيد. ان شاء الله المقدمة يأتي علينا الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.